الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.